الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في قولي فأردت أن أعيبها تأدب مع الله سبحانه وتعالى، حيث نسب إرادة العيب إلى نفسه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم يعني أمامهم يمرون عليه، فإذا جاوزوه أصلحوها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ففي المسائل الثلاثة كلها صور رحمة. قال عز وجل: وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. فهو البدل أفضل طهارة ونقاء، خيرا منه زكاة. الزكاة تطلق على معنى النماء ومعنى الطهارة، وكلاهما يعني يحصل مع الإيمان والصلاح، وهذا معنى يزكيهم. فالزكاة المقصودة يحصل بها نماء للقلب ومعرفة، اتساع في الإدراك واتساع في الإرادات النافعة في الدنيا والآخرة، بدلا من أن يكون ضيق الفكر والفهم والرغبات في شهوات البدن، أو في الحقيقة يكون القلب أثيرا لرغبات البدن لا يعرف شيئا عن المطلوبات العظيمة والإرادات السامية العالية التي يفجرها الإيمان في قلب ابن آدم. فالزكاة المذكورة هي أن يتسع القلب وينشرح ويكبر وينمو ويتطهر من الغي والضلال، تتطهر من العقائد الفاسدة الضالة التي تخالف الحق، ويتطهر من الإرادات الفاسدة. وهذان الأمران عمدة إبليس في إهلاك بني آدم. فإذا تخلص الإنسان منهما كان من عباد الله المخلصين. المخلصين ذلك أن إبليس قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالتزيين ليروا الحق باطلا والباطل حقا، ليضلوا فلا يعرفوا الأمور على حقيقتها. وأما الإغواء أن يجعلهم غاوين، إراداتهم فاسدة حتى ولو علموا الحق، فيكونون من أهل الغضب والعياذ بالله. من نجا من الغي والضلال، من نجا من فساد القوة العلمية وفساد القوة الإرادية المحركة، كان من عباد الله المخلصين. فالزكاة المطلوبة التي يجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده ويجعلها فيه، هي أن يتخلص القلب من الغي والفساد، وتصلح قوته العلمية والعملية، وينمو ويكبر وينشرح ويتسع حتى يمتلئ بالمعارف العظيمة التي مبناها على معرفة الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والإرادات النافعة العظيمة أيضا من حب الله عز وجل والتوكل عليه وخوفه ورجائه وتفويض الأمور إليه وشكره والصبر على بلائه وغير ذلك من الإرادات النافعة، إرادة وجه الله والدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: وأما قال عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما ذكرنا في كل الصور الثلاثة، كل المسائل الثلاثة أدلة الرحمة يعني آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمة من ربك. فالله عز وجل يحفظ عبده الصالح، يحفظه في حياته برحمته عز وجل، ويحفظه في أهله بعد وفاته، كما قال في هذه الآيات: فكان من رحمة الله بالعبد الصالح أبي هذين الغلامين اليتيمين في قرية اللئام، لم يضيفوا موسى عليه السلام وصاحبه وفتاه، مع أن الأمر حق من الحقوق والضيافة واجبة، والضيافة واجبة على أهل القرى أن يضيفوا من يمر بهم، فأبوا أن يضيفهما، ومن سأل الضيافة سأل حقا، فأتى أهل قرية استطعما أهلها، فهذا لا يطلب صدقة ولا يسأل الناس ما ليس له، بل يطلب حقه منهم، استطعما طلب الطعام أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فما المتصور في حال الضعاف عندهم إذا ظهروا على مال ضعيف كيتيم أو غيره؟ فهؤلاء أشد جشعا إذا لم يجودوا بأكلات لقيمات، فهل يتصور أن يتركوا كنزا لو اطلعوا عليه وأوشك الجدار أن ينقض ويسقط؟ فإذا انكشف الكنز ماذا كان يصنع أهل القرية اللئام بمال اليتيمين الضعيفين؟ الله سبحانه وتعالى رغب في حفظ الذرية بالعمل الصالح والقول السديد. قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بتقوى الله عز وجل يحفظ الله الذرية من بعد الإنسان بالقول السديد، بدلا من أن يحفظهم الإنسان بنفسه كما يتصور وهو عاجز، يحفظهم بمال يتركه أو عقار أو غير ذلك، فهو إنما يحفظهم الله عز وجل بالعمل الصالح والقول السديد. قال سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظه لعبده في حضوره وغيابه برحمته سبحانه وتعالى. وانظر كيف ساق الله عز وجل الخضر من بلاد بعيدة، ركب سفينة ورحل رحلة ليصل إلى هذه القرية في توقيت مناسب جدا، والغلامان في غفلة ولا يشعران ولا يدريان، وكان الجدار يوشك أن ينقض، يريد أن ينقض، يعني يوشك أو يكاد أن ينقض، فأقامه بيده دون أجر. فموسى عليه السلام تعجب من فعل الإحسان فيما يظن في غير موضعه، ولم يكن كذلك، بل كان في موضعه برحمة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في قوله: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وإن لم يكن صيغة سؤال صريح، إلا أن مقصوده السؤال: لماذا لم تتخذ عليه أجرا نأكله ونطعم بدلا من الضيافة التي حرمنا منها؟ فكان هذا الفراق بين موسى والخضر عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقيل في الكنز أشياء، منها علم نافع أو لوح من الذهب، والظاهر والله أعلم أنه لا يمتنع أن يكون مالا، وهو الذي يخشى على الغلامين من أهل القرية، فأهل هذه مثل هذه القرى لا يبحثون عن العلم، ولا يخشى أن يأخذوا علما لا ينتفعون به، لكن يبدو أنه كان حتى لو ثبت أن كان فيه علما فهو لوح من ذهب كتب فيه علم أو غير ذلك، الله أعلم، لكن كان كنز على ظاهر القرآن، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الله يحفظ العبد في ذريته بعد وفاته. ويقال أنه كان جدهم السابع، لكن الله عز وجل أعلم، ظاهر القرآن أن أباهما كان صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالله أرحم الراحمين، يدبر الأمر كيف شاء وحيث شاء ومن حيث لا يحتسب الإنسان. ومن اللطائف المذكورة في ذلك أن موسى كأنه عتب عليه أنه عمل الجدار أصلحه بغير أجرة، وكأنه نسي أنه سقى للفتاتين بغير أجرة. وموسى عليه السلام أيضا وجد قوما لئاما حين كانوا يتسابقون على السقيا، ولا يراعي أحد منهم ضعف الفتاتين ولا حاجة الشيخ الكبير، حتى أخرج الفتاتين إلى العمل، وكانوا دائما يؤخرونهما على عادة أهل القرى اللئام في تأخير الضعيف. فموسى عليه السلام فعل ذلك عندما لاحظ ضعف الفتاتين، سقى لهما بغير أجرة، وكان ذلك موافقا للمروءة والشهامة والكرم. وأما في شأن السفينة التي في البحر، فكان ما في إلقاء أم موسى لموسى مخاطرة أعظم، صندوق فيه طفل يلقى في اليم، قلع روح من السفينة أهون خطرا من إلقاء صندوق فيه طفل في البحر. وأما قتل الغلام، فهذه ذكرها الثعلبي من الأثر الإسرائيلي يعني، فذكره بالإسرائيلي بالفرعوني الذي قتله، لكن هذه ليست لطيفة، لأن هذا كان رجلا كافرا، وهو لم يعلل بأنه زاكيا، وإنما كان لم يؤمر بالقتل لما في ذلك من المفسدة، والله أعلى وأعلم. قال عز وجل: وما فعلته عن أمري، يعني هذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا مما رجح به بعض أهل العلم أنه كان نبيا، وهذا فيه نظر كما ذكرنا، لأن هو يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى ومن أمره عز وجل، وليس يلزم أن يكون مباشرة بوحي لنبي، بل يمكن أن يكون عن طريق نبي آخر غير موسى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وفي الرواية الأخرى: يرحم الله موسى لوددنا لصبر. وفي رواية أخرى كلها في الصحيح: ولو صبر لرأى العجب صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في محبة أن نتعلم المزيد من صفات الأنبياء وأحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله عز وجل أعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون، ما هو العجب الذي كان يمكن أن يقع، يعلم الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا من عنده من لدنه علما، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. تعلم أن يعني هناك أمورا يقدرها الله سبحانه وتعالى ظاهرها شر وباطنها خير، وتعلم أن الله يدبر مقادير، يدبر أمور عباده بما شاء، وأنه قد يرى أشياء تحصل لعباد الله المؤمنين ظاهرها كما ذكرنا حرمان أو ضرر، وباطنها عطاء ورحمة وسعة. فعلم أن هناك أمور باطنة لم يطلع عليها فيها الخير والرحمة من حيث لا يعلم. هذا تعليم إذا ده أنواع من العلوم، تعلم الحلم حتى لا يقدم على إنكار أمر، ينكر أمرا الله عز وجل أعلم به. هو من البداية كان على أدب جم غفير. كان البعض قد سأل بالأمس هل مقام الولي أعلى من مقام النبي، كان الجواب أن من اعتقد ذلك فقد كفر، فإن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، ومقام موسى على أي حال أفضل من مقام الخضر، ولكن الخضر كان أعلم من موسى بمسائل، وليس في ذلك أن موسى أقل منزلة من الخضر، ولا نزاع بين أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الأولياء، إنما يقول بتفضيل الأولياء الزنادقة، الزنادقة والمنافقون هم الذين يجعلون الأولياء فوق الأنبياء، وهذا منتشر عند الصوفية والرافضة، وغلاة الصوفية والرافضة هم الذين يفضلون الأئمة والأولياء على الأنبياء، والعياذ بالله من ذلك.